قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد. يظنون يعني المنافقين، والظن في الأصل خلاف اليقين. يظنون بالله غير الحق، أي غير الظن الحق. ظن الجاهلية بدل من غير الحق، أي الظن المنسوب إلى أهل الجهل، حيث اعتقدوا أن الله لا ينصر رسوله، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام. ظن الجاهلية. يقولون بدل من يظنون. هل لنا من الأمر من شيء؟ استفهام بمعنى النفي، أي ما لنا من النصر والظفر نصيب قط، أو قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء. قل إن الأمر كله لله، أي ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، فهو الذي لا راد لما شاءه وأراده. يخفون في أنفسهم، أي من الإنكار والتكذيب، ما لا يبدون لك، أي غير الذي يظهرون لك من الإيمان وطلب الاسترشاد. ومعنى الآية يخبر تعالى عما حصل من المنافقين يوم أحد، أنهم ظنوا بالله الظن الباطل، وأنه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن، وبين أنه لا يكون ولا يحدث إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق، وأنه لا راد لقضائه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الظانين أي المسيئين الظن بالله من المنافقين والمنافقات. ظن السوء بفتح السين وضمها، أي ظن الأمر السوء هو ألا ينصر الله رسوله والمؤمنين. عليهم دائرة السوء، أي دائرة العذاب والذل، فهي لازمة لهم لا تتخطاهم. وغضب الله عليهم ولعنهم، أي سخط عليهم وأبعدهم من رحمته. وأعد لهم، أي هيأ لهم في الآخرة جهنم، أي النار الشديدة العذاب، وساءت مصيرا، أي منزلا يصيرون إليه يوم القيامة. ومعنى الآية يقول تعالى: على الذين يتهمون الله في حكمه ويظنون أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه، على أعدائهم، على هؤلاء الظانين دائرة العذاب، وأبعدهم الله من رحمته، وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها، هي شر ما يصار إليه. ومناسبة الآية للباب أن فيها أن من ظن أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن به ظن السوء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره صلى الله عليه وسلم سيضمحل، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله عز وجل أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن لا يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فإنه لا يجوز. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة مستمرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد، ومناسبة ذكر كلامه في هذا الموضع إنما هو توضيح معنى الآية الكريمة. فسر هذا الظن، يعني المذكور في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق، سيضمحل أي سيذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء. ففسر أي فسر هذا الظن بثلاثة تفاسير: في إنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله. بإنكار الحكمة أي أن ما أجراه في وقعة أحد لم يكن لحكمة بالغة، وهي التي أشار إليها بقوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وفسر بإنكار القدر أي أنهم لو أطاعونا ولم يخرجوا ما قتلوا. وبإنكار أن يتم أمر الرسول حيث ظنوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باد أهله. في سورة الفتح، يعني الظن الذي ذكره الله عن المنافقين والمشركين في سورة الفتح في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، يديل الباطل أي يجعل له الدولة والغلبة، تعنتا على القدر أي اعتراضا وافتراضا عليه. فمستقل ومستكثر أي من هذا الاعتراض على القدر، فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة، تنجو من ذي عظيمة أي من أمر ذي مصيبة عظيمة، وإلا فإني لا إخالك بكسر الهمزة أي لا أظنك ناجيا من الاعتراض على القدر. فيجب على المؤمن أن يثق بالله ويحسن الظن به، فإن سوء الظن بالله فيما يقضيه ويقدره ينافي التوحيد أو كماله، فيجب الحذر منه. فلا يتم إيمان العبد حتى يعتقد بجميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، وحتى يصدقه في كل ما أخبر به، وأن ما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل سيقع، والكفار والمنافقون يتمنون للمسلمين الهزيمة والهلاك. وظهر ذلك في غزوة أحد، فقد ظنوا أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل، وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله في هذا الظن. قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله، فقضاء الله نافذ لا محال. فتوعد الله سبحانه المنافقين الذين يتهمون الله في حكمه، ويظنون أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه على أعدائهم، فتوعدهم بأن دائرة العذاب والذل لازمة لهم لا تتخطاهم، وأن الله قد غضب عليهم وأبعدهم عن رحمته وأعد لهم نار جهنم، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وأما حكم سوء الظن بالله، فينقسم سوء الظن بالله إلى قسمين: قد يكون سوء الظن بالله كفرا ينافي التوحيد بالكلية، كظن الكفار والمنافقين في الآيتين الكريمتين، فقد زعموا أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر وحكمة، وهذا ظن سوء بالله مكذب من قبل الله. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقد أظهر الله دين الإسلام على جميع الأديان، ودخل الناس في دين الله أفوادا، وقد يدين الله الباطل بعض الأحيان على الحق تمحيصا ورفعة لأهل الحق وغرورا لأهل الباطل، ثم تكون العاقبة للمتقين. فهذا هو القسم الأول. وقد يكون سوء الظن بالله من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، فظن بعض عصاة الموحدين إذا رأى رجلا صالحا مريضا قال: فلان لا يستحق ذلك. إذا رأى فاسقا غنيا قال: هذا لا يستحق هذه الأموال. إذا أصابه بلاء في نفسه أو ماله ظن أنه غير مستحق لذلك. فهذا كله من الاعتراض على الله، إذ هو سبحانه أعلم بأحوال عباده، وله الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره على عباده من صحة ومرض وغنى وفقر وغير ذلك. فالطريق إلى السلامة من سوء الظن ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولا سيما بمعرفة أسمائه العليم الحكيم الحميد القدير، وبمعرفة وعده الصادق. فالواجب على العبد أن يحسن الظن بالله في جميع ما يقضيه ويقدره، كوعده بنصر المؤمنين وإجابة دعاء الداعين. فما على العبد أن يراجع نفسه، فإن كان قد وقع في سوء ظن بربه فعليه المبادرة إلى التوبة، وألا يظن بربه إلا الظن الحسن.